الحديث 39 عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر الذين هاجروا إلى الحبشة لأنهم هاجروا عبر البحر، قال: ألا تحدثوني؟ سأل المسلمين العائدين من الحبشة جاءوا في المدينة، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، يعني راهبة، وكان الحبشة فيها بقية دين من النصارى، وفيهم اطلاع على الكتاب على ما بقي من الإنجيل، وفي بعضهم دين قوي. قالوا: بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم من الحبشة، بس يعني شاب طائش، من بلغ من أذاه أنه مع أن هذه من رهابينهم وأنها عجوز تحمل قلة ماء وأنها يعني تستحق الشفقة وينبغي أن تساعد مثلها لكبر سنها وما تحمله، لكن من سوءه هذا الشاب، ويشبه هذا حال كثير من شباب اليوم إلا من رحم الله، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت قامت من هذه السقطة المؤلمة الأليمة الموجعة التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يا أيها الغادر، إذا وضع الله الكرسي، هذا عظمة الله، هذا الشاهد الآن من الحديث، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. هذا الآن موضع الإقرار النبوي على، يعني لولا هذا كيف نثبت ما يكون يوم القيامة من كلامها؟ لكن لأن الوحي صدقها، قال: صدقت. كيف يقدس الله، كيف يطهر من الدنس والآثام أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وحسنه البوصيري والألباني، وذكره ابن الملقن في البدر المنير مختصرا، وقال: هذا الحديث له طرق يحضرون منها عشرة، ثم ساق أكثرها. وقال السخاوي في مقاصد الحسنة: وقد جمعت طرقه في الأجوبة الدمياطية. وقال الذهبي في العلو: إسناده صالح. وعلق عليه الأرناؤوط: حديث قوي بشواهده. لما رجعت مهاجرة البحر الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورووا له هذه القصة، والشاهد منها: سوف تعلم يا غدر، يا غادر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. إذن من عظمة ربنا أنه يضع كرسية لفصل القضاء ويجمع الأولين والآخرين ويأتي سبحانه لفصل القضاء، كما قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي سبحانه. ها، إذا جاء الله انخلعت قلوب المجرمين، لأنه يأتي سبحانه في ظلل من الغمام والملائكة ومعه جنوده، وجاء ربك وملك صفا صفا. مجيء الله يوم القيامة إذا جاء ربنا عز وجل انخلعت قلوب المجرمين والظالمين لمجيئه، وسينصب كرسية ويفصل بين العباد. هذا مشهد رهيب. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيأتي مع الظلل مع الظلل، فإذا هذه في للمصاحبة وليست للظرفية، فإنه لا يحيط بالله شيء من المخلوقات، لا الغمام ولا غيره، لكن يأتي معه الغمام والملائكة. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا غمام أبيض خاص، ما هو مثل سحاب الدنيا، هذا الغمام اللي راف الدنيا. يوم القيامة تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض، ظلل عظيمة عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. قال الله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يأتي لفصل القضاء فيستشفعون بسيد بآدم إلى سيد ولد آدم، والأنبياء يتدافعون، كل واحد يقول نفسي نفسي. وجاء ربك والملك صفا صفا والناس خاضعين، وقد جمع الله الجن والإنس يتحداهم أن يفروا من أرض المحشر، لأن الملائكة تحاصرهم بسبعة أطواق، من كل سماء ينزل طوق من الملائكة يطوقهم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ولا سلطان إلا سلطان الله، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما عاد يستطيع لا جن ولا إنس ولا أحد يطير ولا يخترق ولا يتعدى ولا يخرج إطلاقا، محكوم حاصرين في أرض المحشر. ويأتي الله مع ظلل الغمام والملائكة وينصب الكرسي ويبدأ في فصل القضاء. وقد طوى سمواته وأرضه ونثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وأحاطت الملائكة بالخلائق، فإذا جاء الله أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فتوى الحموية، مختصر الصواعق، معارج القبول، تفسير السعدي. هذا جدير أيضا بالتفكر فيه، نسأل الله أن يسلمنا في الدنيا والآخرة.